ما يعتبر غصبا إذا كان في راعي صغير وأخذ. إيه نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما في إشكال. حتى لو أخذها مثلا وليس عندها راعي فهو يضمن، الضمان يضمن، لكن الكلام على القطع. نعم، هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، وبيجينا بعض الأشياء. ها؟ الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذه الشبهة. نعم. ها؟ الراعي هل اشترط فيها الإسلام؟ لا ما اشترط. لا نعم. شيخ، الراعي إذا كان ينظر إليها غالب، يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخفية، أو على وجه إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار اختلاف. يعني إذا كان رجل كبير نعم وإن صار على وجه القوة لا لا لا، هو بارك الله فيه، هو إلى صار الراعي موجود، فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونه، يرون هذا محرز. يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء إنسان فسرق. لا هذا سرقة، هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس، لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم، قول الراجح من الخلاف الذي يعني السرقة من الأقارب أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتبه الشروط الآتية، وهو أن يطالب المسروق منه بماله. قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. أقول ما هو خيار شيخ الإسلام في قدر النصاب؟ يعني ربع دينار. طيب ما معنى أن المال يعتبر الوزن ربع دينار يعتبر العدل؟ هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأوائل المذهب الدينار مثقال. الدينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال، فهو ربع جنيه عنده. يعتبر المثقيل؟ أي لا، مو بالمثقيل، يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه. فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي هنا. ها؟ فرقت أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو سرق المسلم سرق أعداء الإسلام اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا أموالهم اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة، فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم، هو يعني حكومات متمسلمة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام. إيه، وافرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة، إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم مو أيديهم. أما إذا جاءوا يتحاكموا إليه علمتهم وشلا بحيلة. نعم، فرضنا سرق بحيلة. المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية، هي ما تتمولها، تصرف على الطرق، تبني بها المدارس، تشتري به السلاح. اي نعم، نعم، وربما تشتري الخمر ما ندري عنه. نعم، حرز السيارات كيف؟ حرز السيارات وما شبهها. والله حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حرز. إذا رواف يا شيخ واحد سرق منها يعني شيء زاد عن النصاب. والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز، يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز. لا يا شيخ، إذا سرق نفس السيارة لكن شيء من بعض السيارة مثل كفر. أي يعتبر حرز، هذا في عرفنا حرز، وهو أنه إن وجبت النفقة